فقدت بابك يا إله العرش أدعو، ومن قصد الكريم فلا يضام. لئن نامت عيون الناس عني فعينك عن عبادك لا تنام. تأمل في الوجود بعين فكر ترى الدنيا الدنية كالخيال، فحتما ستموت كل البرايا ويبقى وجه ربك ذو الجلال. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات بغير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرتجى طول أعماره وقد نسجت أجفانهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لعريسها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. إخواتنا إخوة الإيمان والإسلام، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل قراءة للقرآن؟ قال الذي سمعته يقرأ حسبته يخشى الله. عود مبارك كريم إلى آيات ذكر الله الحكيم ومعجزة الهادي البشير القرآن الكريم، عبر موجاتنا القرآنية، عبر أثير تكريم روح كريمة صعدت إلى رب كريم. آيات الله البينات يتلوها عليكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي، قارئ الإذاعات الخارجية وقناة الفجر الفضائية بالتلفزيون العربي، والمقيم بالجميلة مركز أبو حماد شرقية فضيلة القارو السيد صالح علي حسن، وعلى الله الإجابة وقصد السبيل فليتفضل مذكورا. ندعو له بحسن التوفيق إنه ولي ذلك والقادر قادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك تبتغي مرضات أزواجك. مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم

يا تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما والملائكة بعد ذلك ظهير Thank you. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات Ah! عنكم سيئاتكم عسى ربكم أن يكفر ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم

ترجها فنفخنا فيه من روحنا سبحانك ربي سبحانك لك يا إله العالمين نسجد ولذاتك العليا ندين ونشهد الكون سبح في جلال ذاكرا والطير باسمك في السماء راح يغرد والزرع والحجر الأصم شاهدة على أنك أنت الواحد بك يا إله العالمين دعاؤنا إياك نعبد والقلوب توحد بك نستعين فأنت عون من ارتجى نحن العبيد وأنت أنت السيد إن رضينا بالشريعة منهجا الله رب والرسول محمد وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير عشنا إياكم في رحاب هذه الآيات القرآنية ودقة التلاوة وحسن الصوت مع آيات الله البينات من سورة التحريم وفواتح سورة الملك تلا عليكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي قارئ الإذاعات الخارجية وقناة الفجر الفضائية بالتلفزيون العربي والمقيم بالجميلة مركز أبو حماد شرقية فضيلة القارو الشيخ صالح علي حسن تلفونيا بالمنزل 34 50 234 34 50 272 خبرات الصوت الكبرى والإنارة الذهبية إضاءة خارج الحاج سند عبد المجيد واولاده والمقيم بكفر اولاد وافي. ايها الاخوة المؤمنون اهل الفقيدة يتقدمون بخالص الشكر والمواساة لكل من واساهم في هذا العزاء الكريم من القيادات السياسية والتنفيذية واهالي هذه المنطقة. وشكر الله سعيكم جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، يا من قلت لأصحابك البخيل هو من سمع اسمي ولم يصلي علي. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. معشر المسلمين، عشنا مع القرآن الكريم من قارئنا الفاضل المجيد بارك الله فيه، وربما لا يعلم كثير من الناس بأن فضيلة الشيخ صالح تربى في بيت كله يحفظ القرآن. والله لن أقول هذا من باب المجاملة، فالقرآن هو حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، كما قال صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ صالح تلا علينا آيات بينات من سورة التحريم وأوائل سورة تبارك. سورة تبارك من السور التي لها خصوصية وضحها لنا نبي البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر سور من القرآن تمنعن عشرا. طبعا احنا داخلين على شهر رمضان، واللي بيقرا القرآن في رمضان ولو مرة واحدة 30 جزء آخر الشهر بحصل 147 مليون حسنة. أظن ما فيش في الدنيا كرم أفضل من كده. واحد يقول إزاي 147 مليون حسنة؟ الجزء في القرآن متوسطه 7000 حرف. خلي بالكم معايا عشان ضعيف في الحساب شوية. 7000 حرف. لو جينا نضرب 7000 حرف في الجزء، في 30 جزء حوالي 2,100,000. 2,100,000 حسنة في الجزء الواحد. اما نيجي نضرب، حضرة النبي قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. اما نضرب 10 في 2,100,000 بحوالي 21 مليون حسنة. طب امال ازاي وصلنا الى 147؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادى فيه فريضة كان كمن ادى 70 فريضة فيما سواه. دي في شهر رمضان. يبقى ما نضرب 21 مليون في 70 ب147 مليون بتطلع من شهر رمضان غير للصيام. ده من قراءة القرآن فقط بتطلع معاك حصيلة 147 مليون حسنة. وهذا الحساب موافق لأقوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا نكدس الجهد بتاعنا على انك بحد ادنى تطلع من شهر رمضان قاري القرآن كله. واحد يقول طب اني ما بعرفش اقرا اعمل ايه؟ عندك ولد بيقرا قاعد وجنبك يقرا لك في اليوم جزء، الجزء للي بيقرا على جده ما بياخدش اكتر من نص ساعة. هات شرايط القرآن وحطها في التسجيل واقعد وكل يوم اسمع جزء، تطلع في نهاية شهر رمضان معك 147 مليون حسنة. نرجع لسورة تبارك كما بين لنا ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حضرة النبي قال 10 سور من القرآن تمنعن عشرا، 10 سور لو قريت ربنا بيمنع عنك 10 أشياء. خلي بالكم معايا، رقم 1 يقول النبي الفاتحة تمنع غضب الله. ومن فضل الله علينا بنقرا الفاتحه في الفروض 17 مره غير النوافل. يبقى رقم 1 الفاتحه تمنع غضب الله، وسوره ياسين تمنع العطش يوم القيامه، وسوره الدخان تمنع اهوال يوم القيامه، وسورة كلنا عايزينها وسورة الواقعة تمنع الفقر. وجربها قبل ما تنام، اتوضأ واقرأ سورة الواقعة تمنع الفقر. ازاي؟ طب في حديث صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، سيدنا ابو ذر هو في النزع الاخير راح له سيدنا عمر. سيدنا ابو ذر كان له بنتين، فسيدنا عمر بيقول له انجعل لبنتيك خراجا بعد موتك، يعني معاش ياكلوا منه او حته ارض يزرعها وياكل منه قال لا. فقال لقد تركت لهما سورة الواقعة، فقد سمعت من حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم انه قال من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم يصب بفاقة ابدا. الفجر مش يجي ناحيته ابدا. وجربها اقراها كل ليلة، لو اجت العملية ضيقة عليك نجوم ربنا يفرجها من اوسع الابواب. يبقى سورة الفاتحة تمنع غضب الله، وسورة ياسين تمنع العطش يوم القيامة، وسورة الدخان تمنع أحوال يوم القيامة، وسورة الواقعة تمنع الفقر، وسورة الملك اللي هي معانا تبارك الذي بيده الملك تمنع عذاب القبر، وسورة الكوثر تمنع الخصومة، وسورة الكافرون تمنع الإشراك عند الموت، وسورة قل هو الله أحد تمنع النفاق، وسورة الفلق تمنع الحسد، وسورة الناس تمنع وسوسة الشيطان، أو كما قال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فدي حاجات عبر وعظات تنفعنا يوم العرض على احكم الحاكمين جل وعلا. وآية بسيطة ذراها عم الشيخ صالح في أواخر سورة التحريم بتدعونا إلى التوبة. ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فتوبوا إلى الله قبل الموت. يقول النبي أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. وتسليم الأمر لله مطلوب. في حاجات بتحصل في الكون ملناش دخل فيها مطلقا. قد يصاب الإنسان بمرض لا يعلم ذلك إلا الله. قد يموت عزيز عند الإنسان لحكمة لا يعلمها إلا الله. ولذلك ستين السيدة زينب بنختم حديثي بالبيتين الحلوين دول بتقول إيه السيدة زينب اللي في المقام اللي حدانا دي تقول كلام ظريف.